السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بالجزء الثاني من هذا الإصدار، والذي هو بعنوان تفسير سورة الإخلاص. والآن مع المادة. وحينما يتأمل العبد هذا الكون بنجومه، بسمائه، بأرضه، بأفلاكه، فلا بد أن يصل إلى نتيجة واحدة، وهو أن الله واحد لا شريك له، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فمن يستطيع أن يدعي أنه إله مع الله عز وجل؟ ولهذا كانت هذه السورة ردا على المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله، وردا على اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، وردا على النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله. وحينما يعلم الإنسان هذه الحقيقة العظيمة، وهو أن الله عز وجل واحد لا شريك له، فإن هذا سيخلص قلبه من أي أمر من أمور الدنيا، ويعلق قلبه بربه وخالقه ومولاه سبحانه وتعالى. ما قيمة هذه الحياة إذا لم تتعلق بالله؟ فحينما تتعلق بالله عز وجل وتعلم أنه واحد، فإن قلبك يطمئن إلى هذه الحقيقة العظيمة. إذا أصابك أحد بضر، أو أصابك أحد بأمر أو بفتنة أو بلاء، فأنت تعلم أن هذا الشخص إنما هو عبد مربوب لله عز وجل، وقلبك معلق بالله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر العلماء أن القرآن دل على وحدانية الله عز وجل. الدلالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى في القرآن وفي العقل كثيرة. أول هذه الأدلة دليل الخلق والإيجاد. فمن خلقنا؟ الله. ومن أوجدنا؟ الله. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. هل يستوي من أوجدك بمن تتقرب إليه وهو مربوب مفطور لله سبحانه وتعالى؟ لا يستوون. إذن حينما تتأمل إلى مخلوقات الله، فإنك تعلم أن هذا الكون لا بد له من إله واحد سبحانه وتعالى. الدليل الثاني دليل الإحكام والإبداع. يقول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. الدليل الثالث دليل القهر والغلبة. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. طيب لو كان معه إله، قال وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. فكل إله يأخذ الخلق الذي خلقه، ولعلى بعضهم على بعض، ولكن لأنه إله واحد عز وجل فإن هذا الكون كله يشهد بوحدانية الله عز وجل. والمسلم بحاجة، وخاصة في هذا الزمان، إلى أن يستقرئ النصوص التي تدل على وحدانية الله عز وجل. الآن بعض العقائد النصارى يقولون الله ثلاثة أقانيم: الأب والابن والروح القدس. هذه العقائد أنت بحاجة ماسة إلى أن تتشرب عقيدة التوحيد، وتتشرب ما دل عليه القرآن والسنة، من أجل أن ترد على أهل البدع بدعهم، وعلى أهل العقائد عقائدهم، حتى تدعوهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. وفي هذا القرآن تجد دلالة القرآن لأهل الإسلام، وتجد الدلالة العقلية للذين يشركون مع الله عز وجل غيره. أيضا يدل قوله سبحانه وتعالى أحد على أن من أسماء الله عز وجل الواحد الأحد. الواحد الأحد من أسمائه سبحانه وتعالى. أما الواحد فقد ورد في أكثر من 20 موضعا في القرآن العظيم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال تعالى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فهذا دليل على أن الواحد من أسماء الله عز وجل، ومن أسمائه سبحانه وتعالى الأحد، ولم يرد إلا في آية واحدة وهي سورة الإخلاص، جزاكم الله خير معانا، وهي سورة الإخلاص. قال الله عز وجل قل هو الله أحد. أما دلالة السنة على أن الواحد الأحد من أسماء الله عز وجل فهو حديث الرجل الذي استمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال صلى الله عليه وسلم لقد دعا بسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ومعنى الواحد الأحد في أسماء الله عز وجل أنه عز وجل المتفرد بذاته وبأسمائه وبصفاته وبخلقه لهذا الكون، فليس لهذا الكون خالق إلا الله عز وجل الواحد الأحد، وليس لهؤلاء الناس رب إلا الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وأيضا معناها أن نوحد الله عز وجل في ربوبيته، وهو أن نعبد الله بأفعاله الرزق والإحياء والإماتة، وأن نوحد الله بتوحيد الألوهية، أن نعبد الله بأفعالنا الصلاة والصيام فلا تكون إلا لله، والثالث أن نوحد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وحينما يؤمن العبد بهذا الاسم وهو الواحد الأحد فلا بد أن يكون لهذا الاسم أثر في حياته. نحن الآن نعرف أسماء الله عز وجل، لكن المشكلة لا نعرف أولا معانيها، وإذا علمنا معانيها لم نعرف كيف نتعبد الله سبحانه وتعالى بها. نريد أن يكون لهذه الأسماء ولهذه الصفات أثر في حياتنا، أثر في سلوكنا، أثر في عطائنا، أثر في تعاملنا، أثر في قولنا، فيكون الإنسان متعبدا لله عز وجل بأسمائه وصفاته. ولهذا ذكر العلماء عند قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، قالوا إن من إحصاء أسماء الله عز وجل أن تتعبد الله عز وجل بما دلت عليه. فماذا نستفيد؟ ما هي آثار الإيمان باسم الله عز وجل الواحد الأحد؟ أول هذه الآثار إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد. يقول الله عز وجل أغير الله أتخذ وليا، إذن ليس في الكون خالق إلا الله سبحانه وتعالى، وليس في الكون رب يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني تعلق القلوب وطمأنينتها. أنت الآن إذا علمت أن هذا الإله العظيم الذي تعبده هو واحد في ذاته في أسمائه وفي صفاته، إذن لماذا تخاف من غيره ولماذا ترجو سواه؟ فيكون قلبك معلق بالله عز وجل، وهذه من أعظم ما تدلك عليها الأسماء والصفات أن يكون القلب معلق بالله. فإذا ما تعلق القلب بالله فإنه فإنه تحل فيه الطمأنينة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى، قال: الله الصمد. الله الصمد، من يعرف معنى الصمد؟ ها تفضل يا شيخ. الذي لا جوف له. اختلف العلماء في معنى الصمد على أربعة أقوال. القول الأول أنه الذي لا جوف له. ايش معنى الذي لا جوف له؟ معناها لم يلد ولم يولد. معناها الآية التي بعدها أن الله سبحانه وتعالى ليس كسائر المخلوقين، فلم يلد ولم يولد ولا يأكل ولا يشرب. هذا تفسير العلماء لقولهم الذي لا جوف له. المعنى الثاني قالوا الصمد هو الباقي بعد خلقه، الباقي بعد فناء خلقه، وهذا واضح. المعنى الثالث أن الصمد هو الدائم، وهو قريب من المعنى الذي قبله. لكن أكثر العلماء قالوا إن الصمد هو السيد الذي نصمد إليه عند الحوائج. كل إنسان يحتاج إلى ربه سبحانه وتعالى، فحينما تخضع وتذل وتنقاد وتنكسر بين يدي الله عز وجل، وأنت تسأل الله يا رب يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام، وتسأله حاجتك، فقد صمدت إلى الله عز وجل. فهو إما أنه قد صمد لخلقه ليسألونه، أو أن الخلق هم الذين صمدوا إلى الله عز وجل ليسألوه قضاء حوائجهم. وهذا من أعظم أسماء الله عز وجل. قال بعض العلماء الصمد هو الكامل الذي لا عيب فيه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته. وهو سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، وليس له كفؤا أحد، كما ذكر رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه هي معاني هذه الكلمة، وهي معنى الصمد. وهنا نؤكد على معنى عظيم، وهو أن هذا الاسم بهذه المعاني التي ذكرناها، أنه السيد الذي قد انتهى إليه السؤدد، أو الذي تصمد إليه الخلائق، أو الذي لا جوف له، أو الباقي بعد فناء خلقه، أو الدائم، كلها معان صحيحة، كلها معان صحيحة. وقد أشار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مقدمة رسالته التي كتبها في أصول التفسير أن بعض كلام العلماء في التفسير ليس من اختلاف التضاد. يقول الخلاف على قسمين: خلاف تضاد، يعني هذا القول مغاير لهذا القول. الثاني خلاف تنوع، هذا أتى بقول فهمه، والثاني أتى بقول فهمه، والثالث، وكلها معان صحيحة تندرج تحت معنى هذه السورة. وحينما نريد أن نقف مع هذا الاسم العظيم وهو الصمد، فإننا نقول إنه من أعظم أسماء الله عز وجل، فإنه ما منا أحد إلا وهو يحتاج أن يصمد إلى الله عز وجل. وهذا دليل على عظمة ربنا سبحانه وتعالى. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، وأمعن النظر فيه، يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أخذت عبرة وغرستها في البحر وأخرجتها ينقص من ماء البحر شيء؟ فلا ينقص من ملك الله شيء. ولهذا لماذا نلجأ إلى المخلوقين؟ والله تعجب أشد العجب بعض الناس إذا أصيب بهم وغم تجد أنه يلجأ إلى فلان وفلان ويسأل: يا أخي ما تعرف لي واسطة، ما تعرف لي أحد يعرف أحد المسؤولين أو كذا، ولا يسأل الله عز وجل. سبحان الله. من الأسباب التي تستفيد منها عند حاجتك هو أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتسأل عز وجل: وخزائن الله ملأى لا يغيضها نفقة. يقول الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله. وترى ابن آدم حين يسأل إيش؟ يغضب. الله عز وجل يطلب منك أن تسأله، والله عز وجل كريم يعطي بلا حساب. يقول سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، من يجيبه إلا الله سبحانه وتعالى. فاسم الله عز وجل الصمد من أعظم الأشياء التي تستفيده منها أن تقصد بقلبك إلى الله عز وجل، فإنه السيد الذي قد انتهى إليه السؤدد، وهو الذي يصمد للخلائق، وهو المستحق أن يصمد الخلائق له سبحانه وتعالى. فما أعظم أن يصمد العباد لربهم سبحانه وتعالى. تأملوا أيضا في ملكوت الله عز وجل، تأمل في جسم الإنسان، تأمل إلى هذا التركيب في جسم الإنسان: البنكرياس، الكلية، الأمعاء، القلب، الشرايين، الأوردة. تأمل إلى تركيب خلق الله عز وجل فيها. يقول بعض المفكرين: العجب أنك تنام وتستيقظ ولا تعرف شيء، بينما لو اختل بعض الأمور في جسمك واختلت أعمال الكلية مثلا شعرت بآلام لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. من الذي خلق الإنسان بهذا التركيب العجيب؟ ومن الذي سخر فيه هذه المخلوقات العظيمة؟ ومن الذي جعلها تنتظم في هذا السير العظيم؟ إنه الله عز وجل الذي تصمد إليه الخلائق جميعا. يقول بعض العلماء إن تقسيم جسم الإنسان كالملح في الطعام، لو زاد شيء اختل طعم هذا الطعام، فكذلك جسمه لو اختلت كريات الدم الحمراء أو البيضاء تحدث أمور ما يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. فسبحان الذي أحكم كل شيء خلقه. وهذا يجعل العبد لا يسأل غير الله. والله ما في أحد من الخلائق يستطيع أن يمنع عنك أمر قد كتبه الله عليك، ولا أحد يستطيع أن يجلب لك خير قد منعك الله منه. إذن لتكون القلوب مع الله، لنقطع العلائق مع الخلائق ونجعلها متصلة بالخالق سبحانه وتعالى، لنحقق المعنى العظيم من هذا الاسم، وهو اسم الله عز وجل الصمد. هنا بعض العلماء يذكر مسألة، يقول الله عز وجل قال: قل هو الله أحد، ثم قال إيش؟ الله، الله الصمد. لماذا كرر لفظ الجلالة؟ قال العلماء: وإنما كرر لفظ الجلالة ليؤكد على أن الأحدية، وهي قوله أحد، والصمدية لا يستحقها إلا من يستحق الألوهية، وهو من؟ وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: قل هو الله أحد، الله الصمد. أيضا من المعاني العظيمة التي تدلك عليها كلمة الصمد، أنا سأحاول أن أختصر، الصمد تحتاج منا إلى جلسات، لكن أنا لا أريد أن يعني نمكث في مثلا في سورة الإخلاص 3 أو 4 دروس، نختصرها في درس وتعودون إن شاء الله لتفاسير العلماء. حينما تؤمن باسم الله عز وجل الصمد وتقرأه، فإن من أعظم الأمور التي يدلك عليها فقرك وطاقتك وحاجتك إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه من المعاني العظيمة، لأنك حينما تصمد إلى الله عز وجل فهذا دليل على ضعفك وقوته، ودليل على فقرك وغناه. وهذا هو المعنى العظيم الذي نتمنى أن يصل إليه، أن تصل إليه قلوبنا، أن نصل إلى مرحلة أن نعرف فقرنا وطاقتنا وضعفنا وذلنا أمام الله سبحانه وتعالى. من أعظم الكتب، وأتمنى أن تعودوا إليه، كتاب طريق الهجرتين، طريق الهجرتين للإمام القيم ابن قيم الجوزية رحمه الله. كان يقول: من أعظم الأمور التي تسير بها إلى الله أن تعرف فقرك وإن كثرت أموالك، وأن تعرف حاجتك وإن كثرت أعمالك، وأن تعرف فاقتك وفقرك إلى الله سبحانه وتعالى مهما كنت ومهما كانت مكانتك في الدنيا. لهذا كان يردد رحمه الله دائما يقول: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى وصف له ذاتي. يقول رحمه الله: أنا الفقر وصف ذات، فقر ملازمني تماما، والله عز وجل ملازم له الغنى سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس، وهو خطاب للمسلمين وغيرهم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. تأمل إلى فقرنا وضعفنا وفاقتنا مع هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يده وبصق فيها، أخذ النبي يده وبصق فيها، ثم أخذ أصبعه ووضعه على هذا البصاق، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة. هذا هو حال ابن آدم، وهذا هو ضعفه وفقره ومسكنته وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية العظيمة كما ذكرنا الصمد تدل على فقر الإنسان وحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأمور التي يتحصل عليها الإنسان في الدنيا أن يتحصل على أن يستشعر هذا المعنى، وهو فقره بين يدي ربه عز وجل الغني. سنقل قليلا وباختصار معا كيف يحقق الإنسان هذا المعنى العظيم وهو الافتقار، كيف يشعر أن لديه أموال ولديه جاه ولديه نفوذ ومع ذلك يشعر بفقره إلى الله عز وجل. ابن تيمية رحمه الله تعالى كان دائما ما يذهب إلى بعض الأماكن القديمة فيعقر وجهه في التراب، وهو من هو في علمه وجلالة فضله ومنزلته رحمه الله، ويقول: أنا المكدي وابن المكدي، وكذا كان أبي وجدي. فنريد أن يحقق الإنسان هذا المعنى وهو افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى. لو تأملت إلى العبادات التي أمر الله عز وجل بها، العبادات البدنية أو العبادات القلبية، تجد أنها كلها تدل على هذا المعنى وهو افتقار الإنسان إلى الله. أنت حينما تصلي فأنت محتاج إلى الله، معناه أنت فقير. أنت حينما تدعو الله عز وجل فأنت محتاج إلى الله، فأنت فقير. وكذلك العبادات القلبية، الخشية والإنابة والخضوع والذل بين يدي الله عز وجل، فكلها من معاني الافتقار بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. وأرفع ما يكون العبد في هذا المقام وهو مقام الافتقار بين يدي الله يوم أن يكون في ركوعه أو يكون في سجوده. يقول صلى الله عليه وسلم: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه حري أن يستجاب لكم أو فإنه قمن أن يستجاب لكم. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أثناء ركوعه وشعوره بهذا الفقر والحاجة والذلة بين يدي الله يقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وكل ذلك عندي. وهذه المنزلة الجليلة هي سر الحياة الكريمة التي نريد أن يصل إليها الناس. ولن يصل الناس إلى هذا المعنى وهو الفقر والفاقة بين يدي الله إلا بأمرين: من أراد أن يستشعر لذة فقره وفاقته بين يدي الله فعليه بأمرين. الأمر الأول أن يعرف من هو الله سبحانه وتعالى، أن تعرف عظمة ربك عز وجل. يقول سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك يقول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا سبحانه وتعالى يأخذ يوم القيامة السماوات بيمينه ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الجبار، أين المتكبرون، أين المتجبرون، أين الذين اغتروا بأنفسهم في الدنيا أمام قوة الله عز وجل. قال: ويأخذ الأرض بشماله ثم يقول: أنا الملك، أنا الجبار، أين المتكبرون، أين المتجبرون. إذن معرفة الإنسان بعظمة الله عز وجل توصلك إلى فقر، إلى الفقر والفاقة التي نسعى لها جميعا. الأمر الثاني أن نعرف أنفسنا، أن نعرف أنفسنا وأن نعرف خلقنا وأن نعرف مكانتنا، لأن بعض الناس يغتر بمكانته ويغتر بخلقه. وكما قال سبحانه وتعالى مبينا هذا الأمر: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. فهذه عظمة الله وهذه منزلة المخلوق الضعيفة. فإذا عرف العبد منزلته فإنه بإذن الله عز وجل يعرف كيف يتعبد لله عز وجل بهذه الأسماء الحسنى، وهو اسم الله عز وجل الصمد. كنت أتمنى أيضا أن نتحدث الطرق التي توصل الإنسان إلى لذة الافتقار بين يدي الله، لكن نختصرها. قال سبحانه وتعالى: لم يلد ولم يولد. وهنا إعجاز بلاغي عظيم في القرآن، وأرعو له أسماعكم من أجل أن تعرفوا لماذا كان العرب الذين نزل القرآن بلغتهم لماذا كانوا يتأثرون بالقرآن. قال الله عز وجل: لم يلد ولم إيش؟ ولم يولد. لم يلد يعني ليس بفاهم، لأنه لا شيء يلد إلا وإيش؟ يموت ويفنى. قال: ولم يولد أي ليس بمحدث، لم يكن فكان عز وجل. وهذا نظير قول الله عز وجل: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. وقال عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولهذا فإن هذه السورة يرد بها على من ادعى أن لله عز وجل الولد سواء المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله، أو اليهود الذين قالوا عزير بن الله، أو النصارى الذين قالوا المسيح بن الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد، وهذه تسلية لكل إنسان قيل له إن الناس يتحدثون فيك والناس يعيبونك، يقول صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. إنهم يزعمون أن الله عز وجل له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، ويقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فقال: أما شتمه إياي فإنه يقول لن يعيدني، وما الذي خلق الخلق بأهون عليه من أن يعيده مرة أخرى، وأما تكذيبهم إياي فزعمهم أني قد اتخذت الولد، والله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مسألة في الإعجاز البلاغي للقرآن، الله عز وجل قال لم يلد ولم يولد، لماذا قدم الولد عن قوله لم يلد؟ فإن الترتيب العقلي أنه ولد ثم بعد ذلك ينفي أنه اتخذ ولدا. قال العلماء: لأنه ليس هناك أحد زعم أن الله عز وجل مولود، وإنما زعموا أن الله عز وجل له الأولاد، فزعموا أن كما تقدم أن عزيرا ابن الله وأن المسيح ابن الله، فكان هذا من أوجه الإعجاز في هذه السورة العظيمة. كذلك قال الله عز وجل في هذه السورة: لم يلد، وقال في سورة الإسراء: لم يتخذ إيش؟ لم يتخذ ولدا. من يعرف السبب؟ لماذا قال الله عز وجل هنا لم يلد وقال في سورة الإسراء لم يتخذ ولدا؟ قال العلماء: لأن في سورة في هذه السورة قال لم يلد، أي لم يصدر عنه شيء سبحانه وتعالى، ولكن قد يقول البعض وهم بعض النصارى إن الله لم يلد ولكنه اتخذ عيسى ابنا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فقال الله عز وجل ولم يتخذ ولدا، لأن اتخاذ الولد قد يكون من الإنسان وقد يكون بالتبني، فنفى الله عز وجل بهاتين الآيتين أن يكون الله عز وجل قد اتخذ ولدا، أو أن الله سبحانه وتعالى كما قال لم يلد ولم يولد. فهذا من أوجه الإعجاز في هذه السورة العظيمة. وهذه السورة كما تقدم أنها تدل على نفي الولد عن الله سبحانه وتعالى، وهو رد على النصارى وعلى غيرهم. قال سبحانه وتعالى: لم يكن له كفوا أحد. ما معنى كفوا أحد؟ قال العلماء: أي لا مثيل ولا شبيه ولا ند ولا نظير لله عز وجل، فلا يشبهه أحد سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ليس إيش؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيضا قال بعض العلماء: معنى ولم يكن له كفوا أحد ليس له صاحبة، فنفت هذه السورة أن يكون الله عز وجل له ولد وليس له صاحبة سبحانه وتعالى، حتى لا يشبه بالمخلوقين، فلا تضربوا لله الأمثال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الدلالة الأخيرة في هذه السورة على أن الطريقة القرآنية أن نثبت الأسماء والصفات كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له إيش؟ رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وليس لأحد أن يأتي باسم يقول والله نسمي الله عز وجل بالاسم الفلاني. الاسم والصفة التي لم ترد في القرآن ولا في السنة فإننا لا نقبلها. كذلك من طريقة القرآن وقد دلت عليها هذه السورة: إذا أردنا أن نصف الله عز وجل فنصفه ونثبت له الأسماء بالتفصيل، فنقول هو الواحد والأحد والصمد، وهو سبحانه وتعالى السميع والبصير وغيرها. وإذا أردنا أن ننفي فإننا ننفي نفيا مجملا، مثل ولم يكن له كفوا أحد وما ربك بظلام للعبيد وغيرها من السور. ففي هذه السورة دلالة على أننا إذا أردنا أن نثبت الأسماء لله نثبتها مفصلة، وإذا أردنا أن ننفيها فإننا ننفيها مجملة. هذه بعض الإشارات في سورة الإخلاص. أرجو أن تكون مواعدنا مواعد قرآنية وقلوبنا متعلقة بهذا القرآن العظيم، لأنه هو مصدر عزنا وفخرنا وهو الشرف الذي نسمو به بإذن الله عز وجل. وكما ذكرت لكم في البداية فإن هذه السورة أثبتت أكثر من أمر. أول هذه الأمور إثبات الوحدانية لله، إثبات الصمدية لله، إبطال أن يكون الله عز وجل له ابن، إبطال أن يكون المولود إلها كعيسى عليه السلام، إثبات صفات الكمال لله عز وجل، أن القرآن يأتي بالنفي المجمل والإثبات المفصل، أيضا إثبات اسم الله عز وجل الصمد، وإثبات اسم الله عز وجل الواحد الأحد، وأيضا إثبات فقر وفاقة الناس إلى الله عز وجل ومدى تأثيرها في قلب ابن آدم، وكذلك إثبات افتقار العبد إلى خالقه سبحانه وتعالى. هذه بعض الإشارات والتنبيهات والمعاني لهذه السورة العظيمة. فما كان فيها من صواب فمن الله، وما كان فيها من خطأ فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله بريئان مما أقول. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. سلوا عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وهدى وتقى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في ختام هذا اللقاء نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا